أنا فكرت مرة إن كل حي من الأحياء وكل قرية من القرى يتعامل فيها جرد بكل الناس اللي بيحبوا الخير في مسألة التبرع بالدم. نقول يا أهل القرية أو يا أهل الحل، مين اللي عنده قدرة يتبرع بالدم؟ نجرد 50-60 واحد ممكن من أسمائهم وأرقام تليفوناتهم، بحيث إن أي مسلم مريض، أي مسلم في حادثة، في عملية، في أي حاجة ومحتاج فصيل الدم مثلا، والوقت مثلا الساعة 2 بالليل، هنجيبه منين ده؟ يبقى احنا عندنا ايه؟ سجلات على طول مطلعين ونجيب الاسماء. فلو ان في هناك جهة رسمية او جمعية خيرية معتمدة قامت بهذه الفكرة لكان هذا الامر جيدا جدا. طبعا نحن لا نستطيع ان نقوم بهذه الفكرة،